وخلاصة هذا الباب فيما يتعلق ب الحجب الحرمان أن الجد يحجب بمن؟ بالأب أو جد أقرب منه، والجدة تحجب بمن؟ بالأم أو جدة أقرب منها، وبنت الابن أو قبل بنت الابن ابن الابن بمن؟ أو ابن ابن أقرب بالابن أو ابن ابن أقرب، وبنت الابن تحجب بمن؟ بنت الابن تحجب بمن؟ ها؟ يعني هالك عن بنت ابن وبنت ابن وبنت ابن ابن، فبنت ابن ابن محجوبة. بنات أو بنت الابن بمن تحجب؟ بالابن. البنتين فأكثر إذا لم يوجد معصب، وابن ابن أقرب منهن، ابن ابن أقرب منهن. الأخ الشقيق بمن يحجب؟ الأخ الشقيق بمن يحجب؟ بالأصل والفرع مطلقا. بالفرع الوارث مطلقا، بذكور الأصول وذكور الفروع، بذكور الأصول وذكور الفروع. بالأب والجد على القول الراجح، والابن وابن الابن وإن نزل. الأخت الشقيقة بمن تحجب؟ الأخت الشقيقة بمن تحجب؟ بالأب والابن. لا، هي الأخت الشقيقة، يعني هالك عن بنتين وأخت شقيقة، هل أنا محجوبة؟ انتبه، والأخوات أن تكون بنات وهن معهن معصبات. بالجد على الراجح، بالأب والجد على الراجح، وبالابن وابن الابن وابن الابن والنزل. بذكور الفروع وذكور الأصول، هكذا بذكور الأصول وذكور الفروع. طيب، الأخ لأب بمن يحجب؟ والأخ الشقيق، يعني بذكور الأصول وذكور الفروع، وبالأخ الشقيق. والأخ الشقيق والأخت لأب بمن تحجب؟ الأخت لأب بمن تحجب؟ هذا مهم جدا الدرس جهو، ربما تحجب إنسان غير محجوب، أو تورث إنسان فهو محجوب. لذلك جاء عن بعض أهل العلم أنه قال حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. تمام يا يزيدي؟ الآن الأخت لأب بمن تحجب؟ من الذي يحجب الأخت لأب؟ حجب حرمان، الأخ الشقيق، والأخت شقيقة، يعني هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، فالأخت الأم محجوبة هنا، محجوبة ما شاء الله هكذا. الآن أحسنت، الآن ما هي محجوبة، إذن الآن أخت شقيقة وأخت لأب، هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، فكم الأخت لأب الآن؟ هل هي محجوبة حجب حرمان هنا أم لا؟ انتبه، ما هي محجوبة حجب حرمان، لها السدس. طيب الآن ذكرت بالأخ الشقيق تحجب، ومن أيضا مع الأخ الشقيق يحجب الأخت لأب؟ الأب والجد على الراجح، والابن، يعني بنت الابن تحجبها، هالك عن بنت ابن واخت الاب تحجبها، يعني وايش تفعل بحديث ابن مسعود عندما سئل عن بنت وبنت ابن واخت؟ ضعيف حديث، ما تحجبها، رجع. انتبه من الفتاوى السريعة في هدم الشريعة. أنت كنت ذكرت خير الآن، والابن ابن الابن بذكور الأصول وذكور الفروع والأخ الشقيق، وأيضا إذا استكملت الأخوات الشقيقات ثلثين ولم يوجد لها معصب. طيب بقي معنا ابن الأخ الشقيق، بمن يحجب؟ ابن الأخ الشقيق بمن يحجب؟ بالابن والأب، هؤلاء فقط، ذكور الأصول وذكور الفروع مطلقا، والأخ الشقيق والأخ الأب عاد حد، هذا على القول الراجح. طيب كم هؤلاء الآن؟ أب وجد وابن وابن ابن وأخ شقيق وأخ الأب، ستة بستة. طيب الأخ ابن الأخ لأب، ابن الأخ لأب، أيوة بالستة، والسابع ابن الأخ الشقيق، يعني بسبعة، ستة المتقدمة وابن الأخ الشقيق. العم الشقيق بمن يحجب؟ أبقى إلا سهل الآن خلاص. أبدأ لها كلهم مع ابن الأخ لأب، مع ابن الأخ لأب، والعم لأب بهؤلاء كلهم، ومع من؟ العم الشقيق، وابن العم الشقيق مع هؤلاء المتقدمون، وكذلك معهم العم لأب، وابن العم لأب بهؤلاء ومعهم ابن العم الشقيق، والأخ لأم بهؤلاء كلهم ومعهم العم لأب، ابن العم لأب بمن؟ الأخ لأم بمن يحجب؟ الفرع مطلقا والأصل مطلقا، والأصل مطلقا بستة، الأب والجد والفرع مطلقا، الابن والابن الابن والبنت بنت الابن، هؤلاء ستة بالإجماع، بالإجماع يعني بالفرع الوارث مطلقا وبذكور الأصول، الأخوة لأم بذكور الأصول الأب والجد، ومعاك الفرع الوارث مطلقا، وهم أربعة الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن. واضح؟ بارك الله فيكم. يحفظ إن شاء الله هذا بارك الله فيكم الحاجب المحجوب فيما يتعلق بالحجب الحرمان، يتعلق بالحجب الحرمان، لأن هذا مهم جدا. اي والله أنا قد بحثت عنه اليوم ما وجدته، ما أدري وين راح لي. إن شاء الله بإذن الله تعالى نفعله وأعطي عبد الرحمن إن شاء الله يخرجها لكم، ولا قد أخرجناه هناك في ورقة وزعناه، بس ما أدري كأني ما حفظت، ما لقيت إلا حفظ. بحث عنه اليوم ما وجدته، لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى أكتبه إن شاء الله، أن هذا مهم جدا يعرف الإنسان الحاجب والمحجوب. قال المصنف رحمة الله عليه: باب المشركة، يقال لها المشركة ويقال لها المشتركة، لها أسامي: اليمية والحمارية والحجرية، كلها نسبة إلى هذه المسألة، إلى هذه المسألة، من قولهم: هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقي في اليم، ملقي في اليم، قيل لها اليمية، قيل لها الحمارية، وقيل لها الحجرية، وقيل لها المنبرية، نسبة إلى أمير المؤمنين عمر يضع عليها وهو على المنبر، كلها نسبة إلى هذه المسألة المشركة والمشتركة. وهذه المسألة لها تعلق بباب الحجب، لها تعلق بباب الحجب، لذلك ذكرها بعد هذا الباب. قال: ولما أنهى الكلام على العصبات والحجب، وكان من أحكام العاصب وإن لم يصرح به، وأيضا لها تعلق باب العصبة، هذه أي مسألة لها تعلق باب التعصيب، وإن لم يصرح به لكونه معلوما أنه إذا استغرق الفروض التركة سقط العاصب، إلا الأخت لغير أم في الأكدرية، هذا سياسة الكلام عليها، وهذا الكلام ليس بصحيح. الأكدرية وغير الأكدرية كلهم يسقطون إذا استغرقت الفروض التركة، سقط العاصب إلا ثلاثة فقط لا يمكن معهم الاستغراق، وما عدا هؤلاء كلهم استغرقوا: الأب والجد والابن، الأب والجد والابن، هؤلاء الثلاثة. وابن الابن أقوى من الأخت، ابن الابن أقوى من الأخت، ومع ذلك سقط، سقط. صحيح أنه لا يستثنى شيء، لا الأكدرية ولا غير الأكدرية، ولا هذه المسألة التي بين أيدينا مسألة المشركة، لا يستثنى من ذلك شيء أبدا إلا هؤلاء الأب والجد والابن، هؤلاء الثلاثة لا يمكن معهم الاستغراق البتة، ومع ذاهم استغرق إذا استغرقت الفروض التركة. وإلا الإخوة الأشقاء في المشركة، كما أشرت إلى ذلك في باب التعصيب، هذا على قول، ولا على القول الراجح فلا، الإخوة الأشقاء يسقطون، يسقطون لعدم وجود دليل، كما أشرت إلى ذلك في باب التعصيب. وكانت الأكدرية ستأتي في باب الجد والإخوة، ذكر هنا المشركة وعقد لها بابا فقال: باب المشركة بفتح الراء، كما ضبطها ابن الصلاح والنووي رحمهم الله تعالى، أي المشرك فيها، وبكسرها مشركة، على نسبة التشريك إليها مجازا، كما ضبطها ابن يونس رحمه الله، وحكى شيخ أبو حامد رحمه الله المشتركة بتاء بعد الشين، نعم قال لها المشتركة، وتسمى بالحمارية وبالحجرية وباليمية كما سيأتي. وزعم بعضهم أنها تسمى بالمنبرية، لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سئل عنها وهو على المنبر، قال ابن الهايم رحمه الله تعالى وفيه نظر، نعم هذا ثابت كما ذكر ذلك البيهقي في ذيله، في ذيله على البيهقي، كلام ابن الهايم فيه نظر، كلام فيه نظر، لكن بناء على من ضعف هذه القصة لكن عمر قضى بها، قضى بها عمر، صح أنه قضى بها وعلى المنبر كما أشرنا. من التركماني له ذيل على البيهقي. وسيأتي معنا ضابط هذه المسألة، سيأتي إن شاء الله من الأبيات. قال الرحبي رحمة الله عليه: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حازوا الثلثا. يعني هذا أركان هذه المسألة، وإن تجد في هذه المسألة زوجا وأما ورثا، أي هالك عن زوج وأم وإخوة لأم، حازوا الثلثا، حازوا الثلثا، لأن الزوج له النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، والأم لها السدس فرضا لوجود الجمع من الإخوة. الآن عندنا نصف وسدس، كم صارت تركة؟ ثلثين، نصف وسدس ثلثين، كم يبقى الآن من التركة؟ ثلث. وعندنا إخوة لأم، كم للإخوة لأم؟ لم يوجد فرع وارث ولم يوجد أصل وارث، بقي معنا ثلث. الأخوة لأم لهم الثلث لأن هناك جمع اثنان فأكثر. كم يبقى للأخوة الأشقاء؟ لا شيء، الزوج له النصف والأم لها السدس والأخوة لأم لهم الثلث، ولم يبقى شيء لي الأخوة الأشقاء، لم يبقى لهم شيء. لذلك قال: وإخوة لأمي لأم حازوا الثلثة، نصيبهم اثنان فأكثر، حازوا الثلث. قال: وإن تجد زوجا وأما أو جدة، بدل الأم جدة، المهم أنه سدس، سواء كان زوجة سواء كان أم أو جدة. ورث أي الزوج والأم أو الجدة، فورث الزوج النصف والأم أو الجدة السدس، وإخوة لأم اثنين فأكثر حازوا الثلثاء. وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب، بفرض النصب، يعني الإخوة الأشقاء، الإخوة لأم وأب هم الإخوة الأشقاء، الإخوة الأشقاء استغرقوا المال، لم يوجد شيء معنا الآن، لم يتبقى لهم شيء للإخوة الأشقاء، الزوج له النصف والأم لها السدس والإخوة الأم لهم الثلث، ولم يبقى لهم شيء. قال: وإخوة أيضا لأم وأبي أي أشقاء ذكرا فأكثر، واحد فأكثر، ولو كان معهم أنثى أو إناث وقد استغرقوا أي المذكورون غير الأشقاء المال بفرض النصب جمع نصيب، فالمثل أصلها ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم أو الجد السدس واحد، وللأخوة للأم الثلث اثنان، ومجموع الأنصبة ستة، فلم يبقى للعصبة الشقيق شيء، فكان مقتضى الحكم السابق أن يسقط لاستغراق الفروض، وذلك هو الذي قضى به عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أولا. وهذا الأثر أخرجه البخاري في تاريخه، وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة دار قطني والبيهقي، وهو أثر صحيح، أثر عمر، وذلك هو الذي قضى به عمر ابن الخطاب أولا، أولا عمر قضى بهذا الأمر، أن الزوج له النصف والأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث، ولا شيء للأشقاء، ولا شيء للأشقاء. وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، وهو أحد قولين عندنا عند الشافعية، وإحدى الروايتين عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. والضابط في هذه المسألة أخواني في الله، الذين على من يقول بالتشريك اشترطوا أن يكون الإخوة أشقاء، مع الأخوة لأم. أما إذا كان الأخوة لأب، إذا كان الأخوة لأب بطل التشريك، بطل التشريك، يسقطون. وإنما الذين شركوا، الذين شركوا فقط اشترطوا أن يكون الأخ أو الإخوة أشقاء مع الإخوة لأم. أما إن كان هناك إناث فهذا بالإجماع ما في التشريك، سواء كان أخوات شقيقات أو أخوات لأب، لأن لهن فرض، لهن فرض من الله عز وجل، وتعول المسألة. إذا كان بدل الأخ الشقيق أخت شقيقة، كم الأخت الشقيقة هنا الآن؟ لها النصف فرضا، وتعول المسألة، ما في التشريك، هذا بالإجماع. وهكذا لو كان بدل الأخ الشقيق أخت لأب، كذلك لها فرض النصف وتعول المسألة. واضح بارك الله فيكم. طيب إذا كان بدل الأخ الشقيق أخ لأب، إذا كان بدل الأخ الشقيق أخ لأب، هل هنا التشريك؟ لا، بالإجماع ما في تشريك. وإنما الذين قالوا بالتشريك شركوا من؟ الأخوة الأشقاء فقط مع الإخوة لأم. فهذا هو قول عمر الأول، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، ورواية عند الشافعية، واحد الروايتين عن زيد، أنهم جعلوا الزوج له النصف، والأم لها السدس، والإخوة لأم لهم الثلث، ولا شيء للإخوة الأشقاء. ودليل ذلك، دليل ذلك من القرآن ومن السنة. من القرآن استدلوا بآية الكلالة التي في أول سورة النساء التي تتعلق بمن؟ بالأخوة لأم، أن لهم فرض من الله إما سدس أو ثلث، إن كان واحد له السدس وإن كان اثنان فأكثر لهم الثلث. وهذا مما يدل على أن الأخوة لأم غير الأخوة الأشقاء، أن الأخوة لأم غير الأخوة الأشقاء، فلهم فرض من رب العالمين سبحانه وتعالى، لم ينازعهم فيه أحد. وأيضا استدلوا من السنة بحديث من عباس، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ومن إتمام الحاج الفرائض بأهلها أننا نعطي الزوج فرضه والأم فرضها والأخوة لأم فرضهم، وإن بقي شيء لأولى رجل ذكر، وإن لم يبقى شيء يسقطون. وهل بقي شيء في هذه المسألة الآن؟ هنا الأخوة الأشقاء لم يبقى لهم شيء، فألحقنا الفرائض بأهلها. هذا دليل أصحاب هذا القول. قال: ثم وقعت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأراد أن يقضي بذلك، فقال له زيد ابن ثابت: هبوا أباهم كان حمارا، فما زادهم الأب إلا قربا. وقيل قال ذلك أحد الورثة، قال ذلك أحد الورثة، قيل هذا. وقيل قال بعض الإخوة لعمر رضي الله عنه: هب أن أبانا كان حمارا ملقي في اليم، هب أن أبانا كان حجرا ملقي في اليم، ملقي في اليم، فلذا سميت بما تقدم، بالحمارية وبالحجرية وبالمنبرية وباليمية وغير ذلك. وعلى كل، الحديث ضعيف، خرجه الحاكم والبيهقي من طريق أبي أمية ابن يعلى الثقفي عن أبي الزناد عن عمر ابن وهب عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وأبو أمية بن يعلى ضعيف. قال العلامة الألباني في الإرواء: قد أورده الذهبي في الميزان وقال ضعيف. في الخلاصة أن هذا الحديث ضعيف، أنه سواء كان زيد صح عن عمر أنه أسقطهم، لكن هذه القصة من حيث أنهم قام له أحد الإخوة أو أحد الورثة قام له، أو أنه زيد قال له هب أن أباهم كان حمارا، هذا لم يثبت، هذا لم يثبت. ومن حيث أن عمر قضى بالتشريك، نعم صح عن عمر، كما أي نعم، كما قال ذلك ابن التركماني في الجوهر النقي أنهم لا يشركون، وهو المشهور عن ابن عباس. لا ليس هذا الذي أردناه، قبله. نعم أثر صحيح، ورجع عن هذا القول أيضا بأثر الآخر، صح هذا عن عمر أنه قضى بالتشريك، ثم سار على هذا القول بالتشريك مالك والشافعي. سيأتي. قال ووافقه على ذلك جماعة من الصحابة رضي الله تعالى منهم زيد قبلها. فلما قيل له ذلك قضى بالتشريك، فلما قيل له ذلك قضى بالتشريك بين الإخوة للأم والإخوة الأشقاء، كأنهم كلهم أولاد أم، بعد أن كان أسقطهم في العام الماضي، يعني في العام الماضي أسقطهم وفي هذا العام شركهم. فقيل له في ذلك، فقال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. أي لما قيل لعمر أنت أسقطتهم في العام الماضي، لماذا هنا في هذا العام الآن شركتهم؟ قال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. ووافقه على ذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم زيد بن ثابت في أشهر الروايتين عنه، وذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وهو المذهب المشهور عن الإمام الشافعي رضي الله عنه الذي قطع به الأصحاب رحمهم الله، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله بلفظ موافق لما قيل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بقوله. يعني الآن عمر القول الأول أسقطهم وهذا صح عنه، والقول الثاني أنه ماذا شركهم وهذا أيضا ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه، ولذلك مشى على القول الأخير مالك والشافعي، وهذا قول زيد بن ثابت في أشهر الروايات عنه. والصحيح إخواني في الله في هذه المسألة هو القول الأول، الصحيح القول الأول عدم التشريك، عدم التشريك للأدلة التي سمعتموها. ضابط المسألة المشركة وهو أن يوجد في المسألة زوج وذات سدس من أم أو جدة وإخوة لأم اثنان فأكثر وأخ شقيق فأكثر، سواء كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا، فلا بد لها لهذه المسألة من هذه الأركان الأربعة، فإن اختل واحد منها لم تكن مشركة، كأن يكون بدل الأشقاء إخوة لأب أو إخوة وأخوات لأب لسقطوا لاستغراق الفروض التركة وعدم مشاركتهم في الثلث للإخوة لأم، أو كان بدل الأخوة بدل الأشقاء شقيقة أو أخت لأب أو أختان شقيقتان أو أختان لأب، عالت المسألة بالنصف أو الثلثين ولم يحصل فيها تشريك بالإجماع. نعم لم يحصل فيها تشريك بالإجماع، وكما نقل الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار وابن حزم في المحلة والنووي في روضة الطالبين وشيخ الإسلام مجموع الفتاوى. مسألة الخلاف في هذه المسألة، قالوا كيف نسقط الأخ الشقيق بالأخوة لأم، والأخ الشقيق أقوى منهم، وغاية ما في الأمر أننا نشرك الأخوة لأم مع الأخوة الأشقاء في هذا الثلث الذي حازه، حتى لا يسقط الأخ الشقيق نجعله شريك لهؤلاء ونجعلهم كلهم كأنهم أولاد أم واحدة، كلهم أولاد أم واحدة، وأن الأب إما فسره على ما تريد، إما أنه حجر ملقي في اليم أو أنه حمار أو أنه ماذا كيت ما كيت. إيه نعم هم مسلمون لهذا الشيء، لكن في هذه المسألة قالوا بيسقطوا الآن عندنا الأخوة الأشقاء، إذا لم نشركهم مع الأخوة اليوم سيسقطون، ما هم أصحاب فروض، هم أصحاب عصبة. لذلك أصحاب القول الأول حجتهم قوية جدا، موافقة للنص من القرآن ومن السنة. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه رد على أصحاب هذا القول الذين قالوا بالتشريك والذين قالوا بهذا الأمر من 20 وجه، من 20 وجه رد عليهم في أعلام الموقعين. ومن جملة ما رد عليهم ابن القيم رحمة الله عليه قال لهم إذا كان الأب حمار لكانت الأم أتان، لكانت الأم أتان حين قالوا هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقي في اليم. قال لو كان الأب حمار لكانت الأم أتان. ثم رد وقال هذا القول باطل حسا ومعنى، ثم ساق الأوجه التي رد بها على أصحاب هذا القول، على أصحاب هذا القول. فالصحيح إخوانا في الله هو عدم التشريح. وهذا أيضا جاء عن علي بن أبي طالب القول بعدم التشريك، وأيضا أبي بن كعب القول بعدم التشريك، وابن عباس رضي الله تعالى عنه به قال الشعبي وابن أبي ليلى ويحيى بن آدم ونعيم ابن حماد وأبو ثور وداود والطبري، هؤلاء كلهم قالوا بعدم التشريك، بعدم التشريك. والذين قالوا بعدم التشريك أدلتهم قوية جدا. وأيضا من ضمن الأمور التي ردوا بها على أصحاب القول الثاني قالوا إذا كان عندنا أخ لأم واحد وعندنا ألف أخ شقيق، فكم للأخ لأم؟ له السدس. وكم يبقى الآن؟ يبقى سدس. لمن هذا السدس؟ للأخ ولا شقاء. كم منهم الأخ ولا شقاء؟ ألف. الآن قال الواحد فضل على من؟ على الألف. الواحد فضل على الألف، من باب أولى إذا جاء معه أخوه الأخ لأم سلب منهم السدس وأسقطهم. إذا كان الواحد فضل على الألف قال من باب الأولى الأخ الثاني سيفضل على البقية. واضح هذا من جملة الأدلة التي ذكرها ابن القيم، التي ذكرها ابن القيم. والحمد لله رب العالمين. لا ما خلاص انتهينا ان شاء الله الى هنا. قل لي ما عم بتجي الكهرباء دحين.